محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي سؤال يتعلق بأمي، لعل الله أن يجعلك سببا في هدايتها. أمي طيبة القلب وجد حنونة، ولكنها واقعة في ثلاث مخالفات. أرجو منك يا شيخ صالح أن تبين لها خطورتهم، لأنها الآن تسمعك. الأولى أنها لا تصلي إلا نادرا، وكذلك هو الحال بالنسبة لأختي وزوجها. الثانية أنها مدمنة على المسلسلات التركية والمصرية، حيث أنها تشتري أقراص الحلقات حتى تشاهدها في البيت كل يوم. الثالثة أن البيت ممتلئ بالصور المعلقة على الجدران، صور لجدي المتوفي رحمه الله، وأخرى لجدتي، وأخرى لأختي في حبس زفافها وغيرهم. وختاما يا شيخ صالح، إذا أردت أن أنصحها هي وأختي، قالتا لي بمبالاة واستهتار: لست أنت من سيحاسبنا في قبورنا، وكل شخص يحاسب وحده، وهما الآن ينقذان إليك يا شيخ. يا شيخ صالح، فهل من كلمة منك؟ لعل الله أن يلقيها في قلبيهما. بارك الله فيك. حياك الله يا أخي. أما والدتك فلها حق عظيم عليك، فإنها التي حملتك وأرضعتك وربتك واعتنت بك وحفظتك من الأضرار صيفا وشتاء، وهي التي كانت سببا في تغذيتك ونشأتك. فهذه الوالدة العظيمة وهذه الوالدة الكريمة لها حق عظيم، ومن حقها عليك أن تعلمها مما علمك الله من الحق، وأن تنصحها وتخلص لها في النصيحة، وأن ترفق بها، وأن تتأدب معها، وأن يكون لك معها أسلوب حسن جميل، وأن تتواضع لها كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فأمر بالإحسان القولي والفعلي بعدما نهى عن الإساءة القولية ولو بأف والإساءة الفعلية. ومن هنا كان اجتهادك جزاك الله خيرا في إيصال الخير إليها شيئا مشكورا، نسأل الله أن يأجرك عليه. وأنت فيما يبدو صاحب أسلوب حسن وجميل، ووالدتك إن شاء الله ممن سيستمع القول ويتبع أحسنه، وممن إذا عرض عليها الحق أقبلت وقبلت. وموضوع الصلاة شأن عظيم، هذا حق الله، حق الله، لما قال لنا: أقيموا الصلاة ما لنا إلا الاستجابة لأمره. وعندما أمرنا بأداء هذه الفريضة وجعلها خمسا في اليوم والليلة بأجر 50 كرما منه تعالى، فإن هذا الكرم وحده يستحق الإقبال عليه وقبول هذا الكرم. لو كانت الصلاة مستحبة فقط لكانت جديرة بالإتيان خمس بأجر 50 غير أجر النوافل، السنن الرواتب، من صلى 12 ركعة من سنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة، كل يوم يبنى له بيت في الجنة ب12 ركعة. فلذلك نحن ندعو الوالدة الكريمة، هذه الوالدة الشفيقة، هذه الوالدة الرحيمة، إلى أن تحفظ حق الله في الصلاة، وأن تواظب على ذلك، وأن لا تترك فرضا، وأن تحفظ ربها. احفظ الله يحفظك، احفظه في أوامره، احفظه في الصلوات التي أمر بها. ولذلك نقول لها: إن هذه الصلاة خير عظيم لك، والصلاة عمود دينك، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. ولذلك فإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن أفلح فقد أفلح في سائر عمله. ولذلك فإننا نتوقع منها أن تنتظم في الصلاة وأن تقبل عليها، وهذه فريضة الله وأعظم الأركان العملية، والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فهي وأختك وزوجة أخيك، وكذلك فإن المسلسلات هذه من أسباب فساد القلب لما فيها من قضية قصص العشق والحب والغرام والعلاقات المحرمة، فتفسد القلب لأن كثرة رؤية هذا الحرام وهذه العلاقات المحرمة والتبرج والسفور هذا مع ما فيها من الموسيقى وغيرها مفسدة للقلب. وأما موضوع الصور المعلقة فإن صور ذوات الأرواح قد ورد النهي عنها إلا طبعا في حالات الحاجة والإثباتات إلى آخره، وأما التعليق فهو نوع تعظيم، ولذلك لا تعلق الصورة من ذوات الأرواح، لأن شرك قوم نوح كان في البداية صور منصوبة، نصبت صور خمسة من عباد ثم عبدوا من دون الله. وبعض الناس يقول لن نعبدهم، قد فعلا أنت لا تعبدهم، لكن يتطرق إلى القلب أنواع من تعظيم هذه الصور المعلقة، ولذلك فإنها تزال، لأن بيت الوالدة وغير الوالدة تحب أن يدخله الملائكة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.